فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo xilliyadan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan. Waa habeenimo Jimca taariikhda Hijriga ay ku beegan tahay 23ka bisha Ramadaan sanadka 1444 Hijriyada. Qodobada caawa barnaamijka dhuuxa wareysiyada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah: qarax gaari looga gubay ciidamada dawladda federaalka oo galabta ka dhacay qayb ka mid ah gobolka Galgaduud; mu'asasada Al-Kataib oo baahisay qayb ka mid ah khudbadihii laga jeediyey xafladii lagu soo xirayey mucaskarka Sayid Maxamed Cabdulla Xasan; xalaqaadkii taxanaha ahaa ee Bilqur'aani Naxya ayaan ka marnayn ku soo dhawaada mar kale, iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. قضبض سويد القرد ويد مقل دونتان إن شاء الله. أن كهرين قضبك وكهري برنامجك guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa waxay maanta qarax ka fuliyeen qayb ka mid ah gobolka Galgaduud ee bartamaha dalka Soomaaliya. Qaraxan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay duuleedka degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud, waxaana lala beegsaday gaari ciidan oo ay la socdeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka. Gaariga qaraxa lala beegsaday ayaa ahaa nooca loo yaqaan Cabdibilaha, waxaana la soo warinayaa in qaraxu uu gubay gaariga. inta la xaqiijiyay waxaa qaraxaasi ku dhintay hal askari oo ka tirsan dowladda federaalka, halka ay ku dhaawacmeen laba kale. maanta ayay ahayd markii qarax ka dhacay deegaanka Cali Axmed ee duuleedka Aadan Yabaal ee Shabeellaha Dhexe lagu dilay 3 sargaal oo miina baarayaal ahaa, tiro kalena lagu dhaawacay. qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad dhegaysanaysaan. mu'asasada Al-Kataib ayaa galabta baahisay muuqaal lagu soo bandhigayo qayb kale oo ka mid ah xafladda gabagabada mucaskarka Sayid Maxamed Cabdulla Xasan iyo khudbadihii ay jeediyeen odayaasha dhaqanka ee lagu martiqaaday xafladda. khudbadaha ay baahisay Al-Kataib ayaa waxaa kala jeedinaya nabadoon Maxamed Axmed Guuleed Fartaag iyo nabadoon Cabdullaahi Ansaari. hadaba waxaad ku soo dhawaataan isdaarka Al-Kataib oo dhammaystiran. بسم الله الرحمن الرحيم. سأبذل في سبيل الله روحي وإن كثرت على دربي جروحي. سأبذل في سبيل الله روحي وإن كثرت على دربي جروحي. وإن طال الطريق لسوف أمضي وسوف يزيدني عزما جموحي. وإن طال الطريق لسوف أمضي وسوف يزيدني عزما جموحي. سأبذل في سبيل الله روحي. أيا أرض الجهاد عرفت دربي، فلن أرضى بغيرك في نزوحي. فإما أن أموت على رباك، وإما العيش حرا في سفوحي. أيا أرض الجهاد عرفت دربي، فلن أرضى بغيرك في نزوحي. فإما أن أموت على رباك، وإما العيش حرا في سفوحي. فيا حور الجنان لك اشتياقي، وعشقا قد وجداني وروحي. فيا حور الجنان لك اشتياقي، وعشقا قد وجداني وروحي. سأبذل خيريك ما روحي في سماء العلم. بسم الله الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مركوها الرئيسة اللي هي معسكر كان قروح ضب بدن له أو قيمها بدن له أول جاي مال كقرحان وحفلة أنا يسوسو تاجن اللي هي نو قدري أو نجرنسيي أو ماركتي نحسوسيي إن أن قال هذا إسكد عنه أو قاب كان إسكو أباب الله الله أسانو مهد علينا رقم معسكر كصوب بحي oo qorraxdan iyo duurkan iyo gaajadan iyo roobka u dhabar adeegay si gaar ah haddii la hikuuran yahay ugu mahadcelinaya muhaajiriinta si gooni ah ayaan ugu mahadcelinaya ilaahay darti u soo hirjooday oo meelo fogfog ka yimid si gooni ah ay maareeyeen mudayeen in loogu mahadceliyo inta ka badi waxa jirta gaala way isu soo baxaysat waxay ku soo duush diinta islaamka ay ku soo duush kitaabka alle ay ku soo duush dalalka muslimiinta meel ay yihiin badal aan hadda gaala joogin oo dadkii muslimiinta aha iyo marastoodi aysan xasuuq ahayn oo maaragtay dil ahayn oo kruus la dhacayn miyaad garan kartaan ma jirto waxay isku soo baxaysteen dadka muslimiinta qaar inay dilaan oo laayaan qaar ay gaaleeyaan ta badalkeedii ma anaga nala ka raba inaan qaar halayno qaar soo muslimino oo baybalka taan ayaa nala ka raba waxaan rabaa suugaan yar oo gaaban oo mujahidiintana aan ugu duceynayo gaaladana ku habaarahay gaashaan shabaabo ilaah guusha idin si gaashaan bira gadaal iyo hore god idin noqay guutooyin badan baa jira aan la garanayn gaash ilaah u gaaraha jira haydin garab siiyo gacna buuxa guul iyo farxad nabad ku geeraar garba siran gantaalada ridaan nabad ku geeraar gumaystaha asii ayrisan nabad ku geeraar gacantii sareysay noqdo nabad ku geeraar gaalana ilaahu ku laguma baaruud guryahooda ha u soo gasho gubata qiiqaysa gaadiidkooda geyrko galiya guuxa laga waado gantaalkooda eebba ku celi gaafta laga tuuro gaajiga ilaahu ku la fayris kala gaabsha gardarooyinkooda batee guldarro u meeri afarta gargaarkan codsaday gocoshadaydiin waxaan idin garwaaqsiininoo idinku guubaabin gugadayn daruuraha galleday dad galgalanaya gucuraan iftiin kuu baxayn gabina kuu muuqan godaloola gaarruun qarsoon gocondha hoostaalla good iyo abeesi iyo maski iyo micigamaarayda gucumaalo aar iyo shabeel gaati soconaya galool fooriya geedaha isxoga galowga yeertiisa gabayaxada gayraha qabow golo dugsaan weyda gaajiya haraad aan la aragacal wax kuu dhiiba garaafooyinkaasoo dhan baad wada galaysaan waxaad uga gudbaysaan inaad gibil adaagtaan garwadeenka kii garanhaya geesiga u dhiiba gaaladu halkii ay marto dabagaloo raads godka iyo dhufayskay galaan gaarka ka ilaash gelin dhexe habeenkii bombada guudka uga tuura kii gacan idiin soo galana gowrac ugu jiida intaa markaan ka gudbo waxaan rabaa reer baraandir ama reer muqdisho inaan halkan kala hadlo reer muqdisho dadka waa u tiro badan tihiin waa u ciidan badan tihiin caasimadii baa joogtaan waa u maaliyad badan tihiin waana la idin dullaystay waa la idin ilhaamaystay dad aan tabar ahayn tabar idin ka badnayn oo idinku aa ka tiro badan tihiin oo ka tabar badan tihiin ayaa idin dullaystay gabdhihiinna hortiinna ku fuulahaya wiilashiinni laynhaya idin bililiqaysanhaya wax walba idinku samaynhaya wax aan bini'aadanku u dulqaadin karin ayaa idinku sameeyaan ood u dulqaadataan oo iska hogataan qoonaan isdullayna ilaahay ma dulleeyo dulliga iska qaada soomaalidu waxay tidhaahdaa cir intuu da'ah ayaa la doogsada barraggan hortayda ka muuqda waad arki doontaan war garab siiya oo ka faa'iideyst. Markay ka hortagaan idinkuna dhabarka ka toogta ridada. Saasaan haddee la ku run yahay ayaan reer baraandirra leedahay waa inay dulliga iska qaadaan. Ninka la yiraah wasiirka arrimaha gudaha u qaabilsan sano fiqi ayaan rabaa inaan baaq yar u jeediyo. Fiqiyo waa maqlayna warkaagi inaad tidhi maxkamadaha duleedka maaragtay Muqdisho ka furan oo shareecada Islaamka wax ku xukumahaya ha la soo xiro ha la soo afjaro. Marka adiga iyo annagu waa isku warlaannahay maxkamadda Ilaahay idankiis adaa lagu keeni doonaa raggii ku soo qaban lahaa oo maxkamadda ku keeni lahaa waa kuwa hortayda ka muuqdee fiirso maaragtay haddaad carari lahayd iyo haddii aad toobad keeni lahayd iyo haddaad intaan ku maxkamadayna Muqdisho kugu nimaadna sugi lahayd aday kuu taal. Wakaa intaasaan u jeedinayaa fiqi. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى قولا وفعلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأعزاء الله سبحانه وتعالى أيار مهد كل قد إسكاله الله بانو مهد علينا نعمدا وين سيي بان اوغ مهد علينا ثم وحانو مهد علينا مجاهدين تي عمل كان يا هوشان يا اسكو دبريد كان يا حفلدان كدنبيساي الى كو هوراي يا كو دنباي يا كو حدا جوغبا ددكي هوشان او ديبتوداي او ديغودا كو بخيو دقالهودا كو بخيو وقتيغودا كو بخيي ايا وحان لينهي الهي سبحانه وتعالى adduunyadana haydin ku ciseeyo aakharana jannatu firdaws haydin ku marti qaadaan u leenahay. Tayib markaan qolada kulligood u mahad celino haddii ay umar tahay iyo haddii ay iclaam tahay iyo haddii culimo tahay iyo haddii ilaahay waa ku reey macallimiin tahay dhammaantiin waxaan idin leenahay ilaahay adduunkan cizi haydin ku nooleeyo aakharana jannatu firdaws haydin ku maamuuso annagoo miciina ah. intaas markaan ka gudbo waxaan leeyahay dadka meeshaan fadhiyo oo macaskarka maanta uu soo xirmahayo nimanyahow horta marka u horeyso waxaad ogaataan waxaad xambaarteen mas-uuliyaddii uu Nabi Maxamed xambaaray sallallahu calayhi wasallam ayada dabarka u ridateen maxaa waxaad goosateen inaad kitaabka Ilaahay kor yeeshaan kitaabka Baybalkana hoos yeeshaan ma wax kala. طيب اخوة مركا وحام هبالا حدان سمرنو جدك اللانا كتوسنانو اون سمر يا اخلاص لايمانو سيدو الله بلن قاضي قوشا والهلا هيا بإذن الله تبارك وتعالى. اسبروا وصابروا ورابدوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولا ليال وحدكم بشارة ستان قب بغلال يا بغلال يا بغلال بايدين كهري meesha maanta jahaadku marahayana waad la socotaan boqolaal iyo boqolaalna waa idinka dambayn doonaan hareerihiinana waa la taagan yahay rabbi baa awalu shay nugu filan uma guryihii aad ka timaadeen maanta intooda badan diinka ilaahay baa lagu xukumayaa mar dhow inta kalena ilaahay idinkii way afjarmi doontaa. Waxaad ku qanacdaanood ku bishaaraysataan gadaal inaanan fiirinin ilaa ilaahay kitaabkiisa uu dunidan ka taliyo dadka la dulleystay oo muslimiinta ana cisigoodi loo soo celiyo. Waxaan rabaa laba gabay oo yaryar oo Sayid Maxamed uu maaragtaayey mariyey iyo siduu gumaystaha u nabcaa tusaale yar inaan ka bixino. Min daroof leh aqal daahyo weyn dadab la heedaamay darma iyo faraash lagu gam iyo dalams iyo googo anigoo waxaan doonayaba darajadeed haysto dagaalkii nasaarada anaa daalib ku ahaay dalka malihid anigaa ku iri doora weynaha أنا دي دي دقل إنا نلقلو دالين إعلا دين كيغا عانيغان كو قدن دبق النارد عانيغان دلال كي عرليغا دوبيغا وحيران أنا لبدا دارو تنهر الدرجة موديني بو يرسي وحال لو مليك تمي جهاد مليك جوغاي مسلم إيا كرفا كفرا لو حربي لبدا ميلوده كم انتداد دقالك ووقم نامون يأي عيله مدك وقريه مارها كفرقو وين موغ يهي مرتد كان حدينينا فرنجقو مانديهيس يهي من تذا إن شاء الله مره هذا مرد وقراني دون تاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن كثرت على دربي جروحي وإن طال الطريق لسوف أمضي وسوف يزيدني عزما جموحي وإن طال الطريق لسوف أمضي وسوف يزيدني عزما جروحي سأبذل في سبيل الله روحا لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan isla soo gaarnay markaana waxaad ku soo dhawaataan qaybta 19aad xalaqaad taxan ah oo ciwaankoodu yahay bil quraani naxya oo uu soo jeedinayo doktor iyad quneybi oo ka mid ah culimada muslimiinta xalaqaadkan oo ku baxay luqadda carabiga ayaan idinkuugu soo gudbinaynaa tarjumaada af soomaaliga ciwaanka xalaqada 19aad ayaana ah muxuu allah subhanahu wa ta'ala inuu dulleeyaa ka hor inta uusan guusha nasiinin haashim cabdinaasir ayaa soo jeedinaya جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان واتلوه بالآناء واستمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران السلام عليكم ورحمة الله إخوتي الكرام ونحن نرى معاناة المسلمين في البلاد المنكوبة قد نغفل عن حكمة عظيمة من حكم الله تعالى في تطويل البلاء ولا عليك شرفت له وحان أرقنا لباتضة هيستة ذاتك مسلمين تأه كنول والدمضة مسيبو ينكو كجران أنقنا وحان قافلين كنهي حكمة آتك أوين كجرتا إن الله سبحانه وتعالى oo dheereeyo dhibaatada ay muslimiintu ku jiraan taasoo ah in Allah subhanahu wa ta'ala uusan doonaynin in addoommadiisa ay si fudud ku guuleystaan taas oo horseedi karta in ay naftooda ku kadsoomaan oo ay hilmaamaan nicmada Alleh sidoo kalena laga yaabo in isla weyni iyo dulmi ku sameeyaan dhulka inta ay ku sugan yihiin farxadda guusha يؤدي بهم إلى الاغترار بأنفسهم ونسيان نعمة الله عليهم بل وربما التجبر في الأرض وهم في نشوة الانتصار لذا فإن الله تعالى يبتلي عباده سداسي أوقيت الله سبحانه وتعالى وحو دومديسة كامتحانا وحنفتو ذجبية سدو كلنا درينسية دعيف نمدودة يأول لأنتو ذا انت وسنقوش السين محسوستا آيات دارين تاستر ماميسا الله سبحانه وتعالى وحوري ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة الآية 123 من سورة آل عمران لاحظ قوله تعالى بل أفرسو هذا الكألة إيه وأنتم أذلة ذكر ابن القيم في زاد المعاد من حكم الله عز وجل في تربية عباده ابن القيم وحو كتاب كيسة زاد المعاد كشاقي حكم كالله ايه بربار انت ادو مديسة ان هدي وكو امتحام ادو مديسة كل در رؤية جب اي نقان ايان كود ليسا دبدين الله سبحانه وتعالى ويديستا ان اوصيه شرف يقول xaggiisa ka timid wuxuu yidhi, hadiyadda guusha waxay ku lamaansan tahay dulinimada iyo jabka. Allaah wuxuu yidhi, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. دَنْكَ كَلَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَحُوَيْرِي وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا فَهُوَ سُبْحَانَهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُعِزَّ عَبْدَهُ وَيَجْبُرَهُ وَيَنْصُرَهُ كَسَرَهُ أَوَّلًا. اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَرْكِي أَوْ دُونَ إِنْ أَوْ أَدُومِي سَعِسَيُ أَوْ غُولَيُ مَرْكَ هَرَ وَجِبِنْ دُونَا kabitaankiisa iyo liibaantiisuna waxay ahaan doontaa hadba inta ay la'eg tahay dulliga iyo jabka haysta maalintii dagaalkii Xunayn oo dhacay. Muslimiinta waxay ku kadsoomeen tiro badnaantooda, waxayna ku farxeen ciidanka iyo hubka ay siteen, balse taasi waxba uma tarin bilowgii dagaalka. Waxay la kulmeen khasaaro ilaa markii dambe ay ku soo hareen Nabiga sallallahu calayhi wasallam hareerihiisa qaar yar oo saxaabada ka mid ah, kuwaas oo dhadhamiyey qaraarka guuldarrada iyagoo Allaah subxaanahu watacaala isku dhiibay oo ka beri noqday awooddooda iyo xeeladooda, isla markaasna الله سبحانه وتعالى أقرقاري أيغو ترير. إلى أن اجتمع حول النبي صلى الله عليه وسلم عدد قليل ذاقوا مرارة أن يكلهم الله إلى حولهم وقوتهم، فتبرأوا منها وعلموا أن لا معز لهم إلا الله، فنصرهم الله على قلتهم. ويوم بدر كانوا قليلي العدد قليلي العدة، قد عانى المهاجرون للاضطهاد والتعذيب والطر. ما لنتي بدر مسلمينتو ويتري رأيان مهاجرينتا وحائي لكل من عذادس يجر دل وحان لو قصبي إن أي قريهو دي يقويسسكو دي كسو هاجران وأي مقالة مدينة soo magan galaan waa lagu duleeyay sifadaas, balse waxay ahaayeen kuwa naftoodu qaali ay ku tahay sida uu sheegay Imaam al-Qurdubi. Laakiin tawaaducooda ayaa u diiday kibirka Allaah wuu uga gargaaray dulinimadaas kadib. Laakina dacfa xaalihim kaana yamnacuhum min at-tacaali wal-kibri waz-zahw fanasarahum Allahu bacda hadihi dhilla. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذن فتطويل البلاء على المسلمين له حكم، هذه منها أن يذلوا ويخضعوا لله حتى إذا أعزهم ونصرهم وجبرهم. هذا امتحانك وقل إرادة مسلمين وحاك جرى حكمة تاسوأه حال الضعف يذل النماء كذب إن أيه كان سمان الله سوء أشرفه وغنى قرقاره إن أحسوستان تعفقي أي صامرين من السمين دونان إسلويني يحد قذب وحين أنس بين دونان وش أي قارين الله سبحانه وتعالى أين الله أقعب سدان حمام ملكة ومضها أي دولالك وضفرتان. ما كانوا عليه من ضعف فلا يتجبرون ولا يطغون، بل ينسبون الفضل لله تعالى ويتقون الله في الشعوب التي يتغلبون عليها بعد ذلك. نسأل الله أن يعز المسلمين ويجبرهم بعد كسرتهم وذلتهم، والسلام عليكم ورحمة الله. فمنه ارتويت أنا الضامي، هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. gudahan inta sayan ku soo afmeereyna barnaamijka dhuuxa wareysiyada tan iyo intan ku kulmeyno barnaamijkan mid lamida waxaan idin ku dhaafeynaa fi amanillah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. humu ikhwatun ra'uni bi hubbin wa ikrami falillahi shukri ghazirul ata sa'abqa fakhuran bi islam سأبقى فخورا بإسلامي فخورا بإسلامي. فمنه ارتويت أنا الضامي، هداني إلهي بعيد